عاشق القلب إن العاشق المغرور نظر لك لآخر حد وإنت تارك محروم منك يا رشيق القلب عيونك ما قباس بس عيون جميلة حلو ما ما تنال تجيب العيد يا مسيوم بنظرة ما لها أي حال صحي معاها الورد حرمة لديد النوم تأمل صباح الغد عينك في الصباح تقوم وتصحي معاها الورد عيونك ما هي بس عيون جميلة حلو ما تمل تجيب العيد يا مزيون بنظرة ما لها أي حل يوحشني غيابك دوم يومي ينتظر والغد يسألني عليك اليوم ما ألقى اليوم يرد يوحشني غيابك دوم يومي ينتظر والغد عيونك ما هي بس عيون جميلة حلوة